بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة ما نزال مع حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري وهو الحديث المعروف بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونحن بصدد الكلام على الركن الثاني وهو إقامة الصلاة وبدأنا بالحديث عن بيان هذا الركن منذ أسابيع وما نزال مستمرين في الحديث على صفة هذا الركن لأن إتقان هذا الركن مما يجب على المسلمين ذكورهم وإناثهم صغيرهم وكبيرهم لأنه ليس من العلم الخاص أو الذي يرجع فيه إلى التخصص أو العلم الكفائي أو الواجب الكفائي هذا من العلم العيني ومن الواجب العيني أي الذي يجب على كل واحد بمفرده فلا ينوب أحد عن أحد في هذا أبدا فلهذا كنا وصلنا في صفات الصلاة إلى أدعية الاستفتاح وقد نبهني بعض الإخوة جزاهم الله خير على قضية القبض في الصلاة وقالوا إنك تكلمت على الوضع ولم تتكلم على القبض فأنا بالنسبة إلى كتب الأقدمين التي رجعت إليها فلا أجدهم يفرقون بين الوضع ولا بين القبض فالوضع عندهم هو القبض وهذا قد فهمه الشيخ ناصر من بعض النصوص الحديثية ولكن الأمر عندنا في ذلك سهل ولا بأس أن نبين للإخوة أن هذا الأمر عند الأقدمين ليس يعني لا يفرقون بين ما يسمى بالوضع ولا بين ما يسمى بالقبض يعني هكذا وهو في الحقيقة هذا وضع وقبض في نفس الوقت لأن الإنسان يضع اليد عليه على اليد أولا يعني لا يمكن أن يكون قبض له إلا بوضع وإن ذهبنا على ما ذكر يعني لو فعلنا هكذا على ما ذكر الشيخ ناصر هذا يعني وضع ولكن لو وضعنا هكذا وكما قلت في الحلقة السابقة لا بد أن يكون هذا اللي هو الكف على الرسخ هكذا يعني بعض الشباب يعني يقبضون هكذا أو يضعون هكذا هذا خطأ ولكن الذي صح في الحديث والذي في سنن النسائي يعني جاء في نصوص عامة كما في البخاري يعني في اللي ترجم به البخاري حديث أبي حازم وفي غيره، ولكن ما ورد في سنن النسائي يقيد هذا العموم ويجعل الوضع يكون هنا عليه على المفصل أي على الرسخ والساعد، فهذا هو الساعد وهذا هو الرسخ، وتكون اليد اليمنى على اليد اليسرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه وضعا شماله على يمينه أخذ يمينه ووضع عليه على شماله، فاليمين هي التي تكون على الشمال ولا عكس. وطبعا كما أشرت في الحلقة السابقة أن الوضع يكون عليه على الصدر يعني فوق النحر، النحر هو هذا وهذا هو الصدر، ووردت نصوص ضعيفة في الوضع عليه على السرة، وهي نصوص ضعيفة لا تقوم على ساق، يعني الوضع عليه على السرة أو السرة حتى كما هو رواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية، وله تعصب الزلاعي في نصب الراية وحاول أن يصحح الأحاديث التي وردت في الوضع تحت السرة ولكن بدون جدوى، وإنما هي عصبية مذهبية لا قل ولا أكثر. والأصح من ذلك هو الوضع على الصدر الذي هو أصح من الوضع على السرة أو السرة كما أشرت إلى ذلك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما يصنعه بعض الإخوة الذين أخذوا من سنة بعض المشارقة، وهو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الذي كان يرى يعني سنة الوضع، وهي مذهب جاء من عن بعض الإخوان الهنود، وهو الوضع بعد الركوع، فهذا لا نعلم له أصلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب الحديث من أولها إلى آخرها، والحمد لله ما أكثرها وما يعني أوجدها، فهي بحمد الله تتبعت صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة صفة، ولم يذكر واحد منهم هذه الصفة أي الوضع بعد الركوع. وسمعت من بعضهم يجادل بأقيسة باطلة ويقول أن الوقوف أنه يعني عد الدعاء الذي يقال بعد الركوع بفاتحة الكتاب فوجده يوازي الفاتحة أو أكثر، فقال بأن المصلي لما يقول سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده في الثناء المجد أحق ما قال العبد كلنا لك عبد، يعني فذكر الدعاء، فقال هذا يوازي فاتحة الكتاب يعني يعادلها، فلهذا استحسن وقاس قراءة الفاتحة على إيه؟ على قاس هذا الدعاء على قراءة الفاتحة، وهو لا شك أنه قياس فاسد وباطل. ومعلوم عند علماء الحديث بأن القياس في باب العبادة لا يصلح، لأن العبادات لا يصلح فيها القياس ولا ينبغي أن يدخلها القياس، فالقياس فيها باطل، فلهذا منشأها ومصدرها هو التوقيف. فلصح لنا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك لقلنا به، لصح لنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من الأحاديث لقلنا به، ولكن لم يصح ولم يتعرض له علماء الفقه يعني المعروفون في كتبهم كمالك رحمة الله عليه في الموطأ أو في المدونة أو في مسائل يعني في الكتب التي ألفت على الخلاف كالمجموع للنووي أو كالمغني لابن قدامة أو غير هذه المصادر أو البداية لابن رشد أو غيرها من الكتب التي أو كتب أبي عمر بن عبد البر رحمة الله عليه أو غيرها من الكتب التي تعرضت لهذه المسألة، فلهذا يعني المستند في ذلك هو النصوص. أما القياس أو العمومات التي وردت في حديث وائل فهذه فسرت بألفاظ لا تحتمل التأويل، فجاء في رواية وائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر، فكلمة كبر تخرج كلمة سمع الله لمن حمده، فالمصلي إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ولا يكبر، فلهذا حديث وائل يفسر ما عمم في حديث آخر، يعني كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى إذا كبر، فإن ما كان فلم يصح عندنا في ذلك سنة صريحة ولا سجلها أحد من المحدثين الذين كرسوا جهودهم في تدوين النصوص وتتبعوا صفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة صفة. ومن أدقهم في ذلك الإمام النسائي رحمة الله عليه في سننه، ومع ذلك لم يأتي بهذه القضية أي باب وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد أن يقول المصلي سمع الله لمن حمده. فلهذا تجدون كتب الحديث كلها أطبقت على هذا الوضع، أي وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد التكبير لا بعد قول المصلي سمع الله لمن حمده. فلهذا لا نرى هذا ثابتا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نراه من قول أحد من أقوال السلف الذين يعني دونوا الآثار السلفية كعبد الرزاق في مصنفه أو كابن أبي شيبة أيضا في مصنفه أو غير هؤلاء. فمن وجد لنا حديث صريح في هذا فنحن منقادون له لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من واجب كل المسلمين جميعهم بحمد الله. فلهذا الوضع هو هكذا والقبض كذلك هكذا، فمن وضع أو قبض فقد وردت الرواية في ذلك والأمر في ذلك سهل ويسير. فالوضع هو الوضع والقبض هو القبض، وكل قبض لازم هو الوضع وليس العكس، لأنه لا يمكن للإنسان أن يضع إليه، لا يمكن أن يقبض إلا إذا وضع. فلهذا الخلاف في هذا يسير والتدقيق فيه لا حاجة إليه أبدا، والنصوص متكاملة مع بعضها، والعلماء في كتبهم حسب ما اطلعت في كتب الخلاف لم يعني يذكروا الفرق بين الوضع وبين القبض، وذلك لوضوح المسألة في هذا الأمر. فكل قبض هو وضع، يعني يلزمه هو الوضع، لأنه لا يمكن أن يكون القبض إلا مع الوضع. فلهذا الأمر في ذلك سهل ويسير. فنرجع إلى أدعية الاستفتاح. كنا ذكرنا لكم في الحلقة السابقة أن الأدعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعية ثلاثة، منها حديث علي، ومنها حديث أبي هريرة، ومنها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنها حديث أبي سعيد الخدري. هذه الأدعية التي وردت، وكنا سابقا بأن الذي نختاره ونستحسن فعله هو حديث علي، ولما فيه من الثناء على الله تبارك وتعالى، ولما فيه من كثرة القضايا العقدية، مع أن بقية الأدعية هي أيضا فيها قضايا عقدية وفيها محاسن طيبة، لكن هذا الدعاء هو الذي اختاره، وإن كان لا يناسب الذين يؤمون الناس لأنه دعاء طويل. ولهذا لما ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في بلوغ المرام ذكر أنه خاص بدعاء الليل، وهذا وهم من الحافظ رحمة الله عليه، فالذي يرجع إلى مصدر الحديث، والحديث هو في صحيح مسلم، لا يجد له تعلق بأدعية الليل أبدا، وإنما هو استفتاح يكون في كل الصلوات، وهو الذي كنا بدأنا في شرحه وأشرنا إلى شرحه الحديث الأول، وهو حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، وقد أشرنا إلى شرح هذا على شرح مختصر. والذي أريد أن يفهم الإخوة يعني حكم هذا الدعاء، وكنت قد قلت بأن حكم هذا الدعاء هو حكمه وضع اليد اليمنى عليه على اليد اليسرى في الصلاة، أي بمعنى أنه مستحب، بحيث لو تركه المصلي سهوا أو نسيانا فلا شيء عليه. وهذا الحكم يكاد أن يكون إجماعا، يعني إجماع عليه أئمة الفقه، حتى ابن حزم على ظاهريته ذكره في كتاب المحلى في المستحبات، يعني في قسم المستحبات في الصلاة، ولم يذكره في الواجبات. والقائل يعني على أن دعاء الاستفتاح هو مستحب، يعني قال به من الأئمة أحمد رحمة الله عليه، وقال بالشافعي في مذهبه، وقال به الحنفية، أي دعاء الاستفتاح فهو مستحب عند الجميع. إلا رواية عن أحمد قال فيه بالوجوب، ولكن رواية مرجوحة، والذي صحيح في المذهب أي في مذهب أحمد أنه هو مستحب. وقال به من العلماء جماهر العلماء من الصحابة ومن التابعين ومن السلف الصالح. أما مالك رحمة الله عليه فيقول أنه لا يعرفه، قال لم يعرف التوجيه. ونقول للإمام مالك جزاه الله خيرا إن غيرك قد علم وقد حفظه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرناه، وقد سجله ودونه المحدثون في كتبهم، فمن حفظ هو حجة على من لم يحفظ. فما دام الحديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب القول به ولا تجوز مخالفته، لأن مالكا لا يعرفه. ولهذا الإمام مالك رحمة الله عليه يرى أنه إذا صح الحديث فهو مذهبه، فمن مذهبه هذا التوجيه، يعني انطلاقا من القاعدة التي يؤسسها، وهي قاعدة إذا صح الحديث فهو إذا خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرضه عرض الحائط. فإذا يعني يلزم من كل من يريد أن يتبع مالكا في مذهبه أن يقول بدعاء الاستفتاح، لأن مالكا لا يرى خصوصية الحديث لغيره، أي خصوصية حديث بحديث، فكل حديث صح إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فمالك رحمة الله عليه يرى القول به. فلهذا كما أشرت في الحصة السابقة بأن الذين يعني يفتنون الناس بمخالفة السنة ببعض الشبه التي يوسوس بها إبليس في قلوبهم، فهؤلاء لا كلام معهم، فهؤلاء متعصبة ولا يريدون الحق وإنما يريدون الفتنة، وكل معارض لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صاحب فتنة كان من كان، أي كل من يحاول رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول فلان أو بعلان أو بقوله هو أو بشبه يتتبعها، فهو صاحب فتنة وينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والذي يجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تتعاون على تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتعاون على إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتعاون على حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل وبالفعل. لأن الذي يحارب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أو بفعله أو يحاول أن يزيلها من ساحة العمل فهذا هو صاحب الفتنة، وهو الذي يفتن الناس بأقاويل تعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا دعاة البدعة كما سماهم علماء السلف هم دعاة الفتنة، لأنهم يحاولون التغطية على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من يحارب سنة صغيرة أو كبيرة، قليلة أو صغيرة، مستحبة مواجبة، أي سنة من السنن فهو صاحب فتنة، وعليه تنطبق الآية التي قرأناها على مسامعكم. فلهذا يا إخواني نصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين أنه إذا صح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نتعاون جميعا على الدعوة إليه وعلى العمل به، سواء كان في العبادة، سواء كان في العقيدة، سواء كان في المعاملة، سواء كان في أي شيء. فلا يجوز لنا أن نفعل وأن نقول هذا الحديث لا بس ما فيش ما هو ما واجب. طيب وأين إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوك إلى اتباعه أو يدعوك إلى مفارقته؟ لأن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يدعوك إلى الالتزام بسنته وإلى تتبع سنته صلى الله عليه وسلم وإلى السؤال عن سنته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان، وهذه المحبة الحقيقية. ما هي المحبة؟ هي الخرافات والشركيات والبلايا والتمجيدات الكاذبة الباطلة. تقول لك تمجد النبي باش تتمجد بالكذب، فلهذا تمجيد الرسول عليه الصلاة والسلام ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم هو اتباعه. ولهذا كما قال بعض السلف امتحن الله تبارك وتعالى عباده بآية في القرآن، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلهذا أعجب من المسلمين لما أسمع أن فلان ذهب ليحارب السنة الفلانية أو هو يحارب السنة الفلانية، بدل أن نتعاون جميعا على تطبيق السنة وعلى الدعوة إلى السنة وعلى نشر السنة وعلى إحياء السنة، ونعلم بأن هؤلاء يطبقون مخططا، لأن المخطط هو هذا المخطط اللي هو ضرب السنة بدأ من القرون الأولى، يعني مخطط المبتدعة على اختلاف هذه الأجنحة كلها التي تفرعت في القرون الأولى، القصد منها هو هذا، هو أن يضرب المسلمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أنا مقتنع تمام الاقتناع أن أصحاب المخطط هم جماعة أجنحة كثيرة بدأت في القرون الأولى وبدأت تمشي رويضا رويضا حتى حققت أهدافها، أحيانا بهذه الطريقة وهي محاربة السنة، أحيانا ضرب السنة بين هذا جزئية وهذه قشور، يعني أحيانا تسموه عافاكم الله كل اللي تسمي السنة الآن قشور، وقد سمعت هذه الأذني من كبار الأساتذة والمثقفين يقول لك الأكل باليمين هذه من القشور نظره هو، يعني حث الرسول عليه الصلاة والسلام على الأكل باليمين يعتبر هذا من القشور، الدعوة إلى هذه الأمور إلى الالتزام بالسنة يعتبرها كلها من القشور. واش عندهم الأساس الآن هو قضايا معينة هي ثانوية بالنسبة إلى ما تدعو إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا الله تبارك وتعالى عاب على بني إسرائيل حيث يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون بالبعض، فلهذا إيماننا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدعونا إلى الالتزام بسنته كلها، نلتزم بقدر ما نستطيع، اللهم إلا إذا عجز الإنسان. لو استطعنا الآن نصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كرهنا إلى ذلك، ما عدا إذا غلبنا على ذلك أو جاهلنا أو قصرنا لضعف في إيماننا أو لضعف في علمنا. فلهذا الإيمان الحقيقي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو تتبع سنته صلى الله عليه وسلم سنة سنة في الصلاة وفي الحج وفي الزكاة وفي النكاح وفي الطلاق وفي الأخلاق وفي البيع وفي الشراء وفي العقيدة وفي كل، دائما ينبغي أن يكون على لسان المسلم هل فعل هذا رسول الله، هذا هو السؤال الذي يجب، لا تقول لغير بس اخبرني هل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أم لا، هل صح هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفعل أو هذا القول، هل صح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو السؤال الذي يجب أن يضعه المسلم على لسانه، ما كذا وبدأ والوقت والظروف وكانت في الجزيرة العربية والآن هي في الهند وغدا في المغرب، لا هذا كلام فاضي، لين بغي أن يضع المسلم على لسانه أبدا. ولكن المسلم المؤمن الذي شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله هذا سؤاله، هل صح هذا على رسول الله فقط، إذا لم يصح عن رسول الله فلا حاجة لي به، ولكن إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا صاحبه، أنا أولى به، نحن أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم من كل أحد، يعني نحن المسلمين أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم من كل أحد، لأننا نريد أن ندخل إلى الجنة ونريد النظر إلى وجهه، ولا يمكن لنا ذلك إلا باتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، فمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني وهذا نوع من الإباء. أنا تنقول لك تقول لي حديث موسيقى صلاة وما فيش القبض، أنا صحاك عليش تقول الكلام هذا، يعني أنا نقول لك هذا صحان رسول الله وعن صحابة رسول قولي لا هذا ما جاش في المحديث حديث موسيقى صلاة، طيب وحنا جلسنا نصلي بحديث موسيقى صلاة فقط، يعني ما عندنا في صفة الصلاة والأحاديث الأخرى إيش نقول له أم المؤمنين كذبت يا عائشة، ونقول له أنت يا ابن عمر كذبت إنه جالس تروي الرفع، ونقول له الخمسين من الصحابة الذين رأوا لنا الرفع نقول لهم أنتم كذبان إنما كاينش في محدث موسيقى صلاته، نعم هذا قال في خلف عمله للمدينة، وأي عمله للمدينة كيف عمله للمدينة، من حكى لنا عمله للمدينة، رجل جاهل في قاع مصر اسمه ليش بيحكي لنا عمله للمدينة، يضرب فيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إيش هالجهل إيش هالضلال، يعني الإنسان يحارب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعر أو يشعر، ليه؟ للانتصار للعصبية المذهبية. ولهذا هذا التعصب هو الممقوت، ما هو أنك تستفيد من قول مالك وتستفيد من قول الشافعي وتستفيد من قول أحمد وتستفيد من قول إسحاق وتستفيد من قول العلماء وتتنور بعلمهم وبهدايتهم، هذا هو العلم، ما هو العلم أنك تأخذ قولا ما علمت صحته وضعفه وتبقى وقفا عليه لتحارب به تحارب به سنة رسول الله. فأقصدي بهذا يعني لأنني إذا تكلمت فاعلموا أنني أسمع كلاما وأرى ما أتكلم به، لأن كثير من الناس يجندون أنفسهم لمحاربة السنة ويسمون الذين يدعون إلى السنة يسمون مصحاب فتنة. أيوه أرمتني اللي قال المثل، أرمتني بدائها وانسلت، عجيب. وحدة تعاير ما وحدة وحدة كانت دبها قرع، هي سبق فقالت لها أبنت القرع قبل الأخرى ما تلقي لها الكلمة. هي هذه أي صاحب الفتنة الذي يدعو إلى سنة رسول الله وصاحب الفتنة، أو الذي أنت تحارب سنة رسول الله؟ أيهم صاحب الفتنة؟ هذا العذاب. هذا يا ذي رمتني بدائها وانسلت يعني، وبدل هو يعني يصام ويسمى بصاحب الفتنة يذكرها له للذي يدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنرجع إليه إلى أدعية الاستفتاح. أدعية الاستفتاح الواردة ذكرناها لكم في الحصة السابقة، وكنا بدأنا في شرح حديث مهم وهو حديث علي الذي في صحيح مسلم. والحكم كما قلنا هو مستحب، والمسلم مخير في أحد الأدعية أن يختار إياها شاء. يعني لو اخترت سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وداومت عليها فأنت بحمد الله صاحب سنة. لو اخترت حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين مشرق المغرب، اللهم انقني من خطايا كما ينقص بالعود، اللهم اغسلني من خطايا بما يتغير، وداومت عليه فأنت صاحب سنة. لو أخت حديث وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي إلى آخر الحديث، وداومت عليه فأنت صاحب سنة. ولو نوعت وقلت هذا طار وهذا طار فأنت صاحب سنة، وهذا هو الأفضل حتى تحفظ الأدعية، وحتى لأن الدعاء كما ذكر الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في فتاواه أحب الدعاء إلى الله ما كان ثناء عليه. يعني الأدعية المفضلة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه الثناء على الله، يعني بقدر ما يكون الثناء وذكر الله تبارك وتعالى بالعظمة وبالجلال وبما يستحقه من التعظيم والتقدير كان هذا هو المفضل. فلهذا كانت الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة وفريضة من الفرائض كما سيأتي إن شاء الله، وذلك لما فيها منه من ذكر التعظيم وذكر الثناء وذكر الوصف لله تبارك وتعالى بما يستحقه منه من العظمة ومن الجلال. فأفضل الأدعية عند الله ما كان فيه خبر عن الله. فأنتم اختاروا فالآن حديث اللي هو حديث أبي هريرة، هذا حديث لك أنت لما تقول اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، هذا يخصك أنت بحال الجزء الأخير منه من الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، هذا يخصك أنت. ولكن الجزء الأول من الفاتحة هو خاص بالله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا هو الثناء وهذا هو التعظيم لله تبارك وتعالى. فلهذا حديث أبي هريرة هو خاص بالإنسان. أما حديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك فهذا فيه تعظيم وثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، مفهوم؟ فحديث علي يجمع بين الأمرين، يعني فيه الثناء على الله تبارك وتعالى وفيه ما يخص المرء. فأنت لما تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، هذا كما قلنا في الحصة السابقة وبدأنا في شرحه، هذا فيه تعظيم لله تبارك وتعالى وفيه ربط العلاقة. لأن تلاحظون في القرآن الآية القرآنية الله تبارك وتعالى دائما يربط عبوديتنا بما يتعلق بها. احنا لما نكون عبيد لله تبارك وتعالى هناك علاقة التي نرتبط بتلك العلاقة. فأنت لما تقول وجهت وجهي ما معنى وجهت وجهي؟ أي أنا في غاية من العبودية. لما؟ ليه؟ هالعلاقة فاطر السماوات والأرض ألا هو العلاقة، لأنك تجد القرآن لما تتكلم يخاطب المشركين دائما يخاطبهم بهذه الأساليب، لأن لما تعبد إيش ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يعني شوف هذه العلاقة نتاعت العبودية يعني خاصة يعني فاضية ما لها قيمة، يعني هذه عبادة السفهاء، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني. لكن هنا لما تقول وجهت وجهي ليه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، يعني كان واحد العلاقة واحد الرابطة واحد الاستحقاق. لأن أنت لما تتوجه ما تتوجهش للصنم، يعني إنسان تتوجه للشمس يعبد الشمس، ما الشمس مسخرة مثلك يعني عبده. أن الله تبارك وتعالى قال للأرض ائتيا طوعا وكرما، فقالت إيه أتينا طائعين، خلاص هي مسخرة ما لها إلا تذهب إلى الشرق وترجع إلى الغروب، تذهب إلى الشرق وترجع إلى الغروب، ترجع حتى إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى بزوالها، مسخرة أمور. إذا ما قيمة عبادتها أنك تقف لها؟ يعني هذا صنم، يعني ما قيمته هذه الوقفة؟ يعني هذا الإنسان لما يقف الهندي أو من يشبهه من الهنود المتهندين، يعني عبادة الأصنام يبقى وقف، كيف هذا صنم هذا؟ طيب لا يعني ما لدى إلى الوقفة. فهذا الإنسان يعلل ويعني يجعل العلاقة نتاعته نتاعت العبودية وجهته وجهية لمن؟ للذي فطر السماوات. وشوف هذا الوصف يعني ما أعظمه، يعني فطر السماوات يعني خلقها وأوجدها، هذا الذي يستحق أن نتوجه إليه. أما صنم مخلوق مثلك مسخر مثلك فأنت سفيه ومن أسفل خلق الله، أنك تتوجه إلى هذا الصنم وتقف له هذه الوقفة، يعني تعظم شمسا أو تعظم كوكبا أو قمرا أو حيا أو ميتا، لا لا لا لا لا لا لا. فلهذا لاحظوا مئات بالآلاف الآيات الموجودة بهذا الشكل، بعيد تربط الله تبارك وتعالى عبودية الإنسان به به بحجة يعني قاطعة مثل هذه، وجهته وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفة. ما معنى حنيفة؟ مستقيمة. لأن الأحنف يقال هو الأحنف الذي هو يعني يقولونه الذي فيه عوج في أرجله، ولكن هي كناية عن السلامة، مثل ما يقولون للأعمى أنه إيه أنه بصير، ويقولون للصحراء أنها مفازة، يعني تقول هذه الأمور وتعني بها يعني تفاؤلا يعني تتفائلوا. فلهذا الحنيف في الأصل اللغة هو المستقيم. وما أنا من إيه يشوف البراءة دائما في أنت الآن تتبرع، وهي اللي كنا تذكره ذيك المرة، لابد من إيه من البراءة، يعني لابد الإنسان تكون عنده ولاء ويكون عنده إيه ويكون عنده براءة. هل ولاء أنت ذكرته ولا لا؟ الولاء لمن؟ للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أنت على ذلك ثابت، وأنت بعد ذلك تبرأت تقول وما أنا من المشركين. يعني أنا بغي أقول لكم شوف الوكالة يعني المسلمون يفهمون الأدعية التي يقرأونها في صلاتهم كانوا يخشعون تمام الخشوع، وما كانوا يقعون فيما وقعوا فيه من هذه الشركية ومن هذه البدع، ولكن ما فيه فهم وما فيه وعي. لأن شوف هذا الدعاء ما أعظمه، وهذا يحتاج إلى مجلد، الإنسان يألف فيه مجلد كبير اللي هو هذا الدعاء، اللي هو هذا الدعاء اللي في الاستفتاح، وما أنا من المشركين. فلا بد من البراءة، تتبرأ وتتنزه الله تبارك وتعالى وتتخرج رأسك من هذاك الحزب نتاع المشركين، لأن المشركين في كل زمن. فلهذا يجب البراءة بالقول ويجب البراءة به بالفعل. فلهذا لا يجوز للمسلم أن يقوي سواد المشركين أينما كان، ولا سواد المبتدع أينما كان، ولا سواد الفسقة أينما كان. فلا بد من البراءة منهم بالقول وبه وبالفعل. والذي لا لأن هذه الأدعية هي التي تعلمنا الولاء والبراء. الآن ها ولاءك لله، ها براءتك مناش ولا لا؟ وتأكيد لذلك إن صلاتي ونسكي وحياتي ومحياي ومماتي لله. هل بقي شيء بعد ذلك؟ هل يرى ولا وحياتي يمشي على غير شيء؟ صلاتي وجميع القربات، لأن كلمة النسك تنطلق عليه على جميع القربات. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كاينش حاجة غير هادشي؟ هذه الآية جمع هذا الدعاء جمع كل ما عندك. فلهذا كل ما عندك فهو لله، فلهذا يجب أن تكون حياتك كلها لله، ما تصرف من أجل أنت تنطق بها في الصلاة، إن صلاتي يعني مشى خرج الرياء وخرج السمعة وخرج جميع المسائل التي قد تحدث وقد يوسوس بها إبليس في الصلاة مشى فرح، لأنك تعترف وتقول إن صلاتي وتقول جميع القربات هي إن صلاتي ونسكي وجميع الحياة والممات أيضا لله، يعني تموت مجاهدا في سبيل الله آخر حياتك يكون فيه في الجهاد في سبيل الله، هذه معناه ومماتي، لأنه لم تموت عليه على العقيدة إما بالسيف ولا بالرصاص ولا عادي وأنت على فراشك، المهم تكون عند آخر حياتك يكون تكون العقيدة. فلهذا حياتك لله، يعني جميع الخطوات التي تخطوها في يومك ينبغي أن تكون لله، رايح المسجد لله، قائم في الصلاة لله، تقرأ القرآن لله، تتعلم العلم لله، تجاهد لله، تدعو لله، تأتي بالمال لله، تربي الأولاد لله، تداعب أهلك لله، كل شيء لله، ما في شيء الدنيا ما في شيء ولا وليدات مساكين، لا ما كاينش، كل حاجة لله. الوليدات خصهم يكونوا جنود انت توحيد العقيدة، حفظت كتاب الله، إلا ما كانش فيها كرامة ما كاين حياة، راه خرجتي منها يعني 24 ساعة خصها تكون كلها لله، هذاك جلوسك في الدكان خصو يكون لله، جلوسك في هذا في المزرعة يكون لله، جلوسك في أي عمل يكون لله، قيادتك للسيارة لله، قيادتك للطائرة لله، كل الصاروخ لله، كل شيء يكون لله، الصاروخ باش نضربوا به المشركين والكفرة، السيارة لنسخرها في سبيل الله، الطائرة لنحمل بها الدعاة إلى الله، كل حاجة تكون لله، الأسلحة باش نحاربوا بها المشركين والكفرة واليهود والنصارى وأعداء الله أينما كانوا وأينما وجدوا، يجي ويدير اللباس لله، والتفاخر والمباهات، المركب لله، كل أرض لله، البيت لله، ما يقرأ فيها إلا القرآن، الكاسيت لله، الفيديو لله، التلفزيون لله، الفراش يجلس عليه الصالحين لله، الأكل لتقوى على العبادة لله، وأنت غادي لله لله لله، هاي شوف هذه الكلمة كلها لله، ولكن هذا الشيء من ناحية هذا كلام، ولكن نظري، ولكن من ناحية تطبيق العمل وجد الشيء صحيح؟ لا، تتلقى الاعتروس غادي بالعباس، وتتلقى البقرة غادي النقا غادي المولى إبراهيم، وتتلقى حتى حاجة ما كاينة لله، لله ما عنده إلا اسم، إلا قريمة. الحقيقة التي ينبغي أن تكون لله ما كاينش لله، يعني التطبيق العملي ما كاينش. دعاء غير الله، الإنسان يستغيث بغير الله، فلان، رجال تساوت، مولاي كرموس. طيب، وين لله؟ إذا ما أنت كذاب، أن تقول لله في صلاتك شيء، وأنت من ناحية عملك شيء آخر، أنت تلقاك في مؤسسة الربا تترفض، تترفض الربا، ولن تيريس. باللغة الأجنبية يوفي لله ما بقاش لله، أنت فتح معمل تاع الخمر تقتل به المسلمين هذا في لله، حتى أنت بدك تقول حتى أنا كبرت القاسي يقول له، تلقى بعض الناس الآن اللي عندهم معامل تاع الخمر أو خمارة يبيعون للمسلمين وللكفر الخمر تجد حتى هو إلى كبر الفريق يقول إيه إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وين هذا الكلام؟ يعني كذاب، راه كذاب، وتلقى المتبرجه المنحله يمكن حتى هي، لانني رايت بعض المنحلات تدخل وتصلي وبعدين تعاود تخرج من خلالها، حتى هي تقول ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وين هذا الكلام؟ انا كذاب، يعني الالتزام والسلوك هو في الظهور وفي الخفاء وفي الباطن وفي الخارج وفي الداخل، ما هو لحظه واحده طابع زيف على راسه وتصلي وبعدين تسلخ، لا هذه ما قالش من صلاتي ونسكي، وأما المتمسلم والمتقرب والمتزلف، لأن فيه ناس لا يستطيعون إظهار الكفر لأنهم في بلاد المسلمين، تعرفون هذا ولا لا؟ أنا أعرف أناس بأشخاصهم أكفر من لينين وأكفر من ستالين وأكفر من ماركس، ولكن خوفا على وظيفته أو على راتبه وخوفا من عموم الناس لا يستطيع أن يظهر ما في قلبه من الكفر والزندقة، ويقدر يدخل يصلي، يعني يدخل يصلي مثلا صلاة بدون وضوء لأنه ربما أجبر عليه على تلك الصلاة، هو المنافق كبير ما عنده صلاة، ويقدر حتى هو يقول إيه إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ما أكثر هذا النوع يا جماعة، لعلكم لا تعرفونهم، أو إن كنتم تعرفونهم فهم أولئك. فلهذا المسلم لما تتعادل أنت تعطي تعهدات لله تبارك وتعالى، فلهذا لا يجوز لك أن تنقض هذه التعهدات. الإنسان يكتب تعهدا لله تبارك وتعالى، تقول له إن صلاتي فينبغي أن يكون كذلك، ونسكي فينبغي أن يكون كذلك، والحياية فينبغي أن يكون كذلك، ومناتي تموت عن العقيدة وتحيا عن العقيدة وتموت عن الجهاد في سبيل الله وتموت من أجل دينك. هذا هو مناتي. ما الممات هي هذه؟ يعني تموت وأنت في سبيل الله، موت موت موت البهائم وموت الحمير، بقي الحمير مساكين ما عندهم شيء، ولكن أقول أكثر من ذلك، موت المنافقين وموت الكفرة وموت المرتدين وموت المشركين، هذه هي الموت أعوذ بالله الموت الخبيثة. ولكن موت الموحد الذي يموت على عقيدته وعلى دينه وعلى جهاده في سبيل الله، فهذا هو الذي تعنيه الآية. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أبعديني، شوف كلها تعظيم وثناء لله تبارك وتعالى، لا شريك له، تتأكد ما تقول، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يعني معنى أنا أول المسلمين بمعنى أنت في نفسك تطبق عمل المسلمين، ما هو معنى المسلمين أنت الأول في الإسلام، الأول في الإسلام هو آدم، هو أول المسلمين، لأنه هو أول رجل على وجه الأرض، والمسلمون بعده، ولكن الأول كل واحد بحسبه، فأنت أول المسلمين كل بحسب أوليته، على ما فسره بعده بعد المفسرين، ولكن هذا الذي أراه، يعني كل واحد وأوليته. لأن ينبغي لنا جميعا أن نكون من أول المسلمين، أي من السابقين إلى الإسلام. ما هو معنى أول المسلمين؟ هذا معناه أنك تكون من السابقين للعمل بالإسلام، تبادر. كيف قلت لكم قبل، الإنسان إذا المسلم إذا صحت عن السنة ما عليه الله إلا أن يعض عليها بالنواجذ، ويقول لا هذه جزئية، هذه قشور، هذه ما تتناسب شيء، هذه كذا، خلاص خلي كل شيء أنت. واش يدير لا صلينا بالسلع على صلاتنا باطلة؟ أودي يعني تقول لك أنا صلاتك باطلة، وعلى حنا نتذكروا في هذا الموضوع، نتذكروا في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، نتذاكر في متابعة رسول الله، لا نتذاكر في هذا هي باطلة ولا صحيحة. أنت ما استفتيتني وأنا ما استفتيتك حتى أقول لك أن هذا الفعل هو باطل ولا إيه والله صحيح، ولكن نتذاكر في متابعة رسول الله، مدى المتابعة التي نتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو القصد. ما هو القصد واش باطلة ولا صحيحة، لأن هذا ما يقوله المسلم. خرجت من دائرة الإيمان، ما هو فقط صلاتك باطلة، ولكن دينك باطل بإجماعه برمته، لأنك تتعمد خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تعمد خلاف رسول الله ما حكمه في الشرع؟ هو مرتد، لأن هذا هو الكفر بعينه، الكفر هو الجحود، لأنك لما تجحد وتتعمد خلاف رسول الله فهذا وإيه. فلو علمت أنه ثبت عندك النص عن الرسول، وعلمت أنك تعاند رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخالف رسول الله تعمدا، لأقمت عليك حد الردة، لأنك أنت مرتد. مو القضية في هذا، لا ينبغي للمسلم أن يضع هذه الأسئلة، هل هي باطلة الصلاة؟ وطيب وليش تضع هذا السؤال؟ يعني أنت ما عندك استعداد لتطبيق السنة ولا إيه؟ هذا هو الذي يضع الإنسان هذا السؤال، لأنه ما عنده استعداد لتطبيق سنة رسول الله. يا أخي، صفة الصلاة جمعت من مجموعة الصحابة، كلهم جمعوا لنا، كل واحد من جاءنا بصفة فنقبلها لأنهم تلقوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم نرجع إلى حديثنا الذي نحن فيه حتى نكمل هذا الدعاء، حتى نخرج إلى صفة أخرى إن شاء الله. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا اللهم أنت الملك. هذا التمجيد، شفتوا كيف هذا الدعاء يجمع بين مجموعة أشياء، بين الثناء على الله تبارك وتعالى وبين الحاجة التي تدعو الإنسان إلى ذلك. اللهم أنت الملك، أنت شهدت له، فيه ملك غيره؟ لا ملك غيره أبدا. الملوك الموجودين في الدنيا غير مسائل إضافية مؤقتة إضافية، وغير ملك يسمى بالملك، وإلا هو في الحقيقة الملك هو ذاك اللي تيخلق وتيرزق وتيقتل وتيحيي وتجد. أما هذه الملك مؤقت، ملك تيسموه في الله الملك المؤقت المجازي، احنا ما تنبغي نقول ذيك المجازي، ولكن تنقول الملك ايه؟ الملك المؤقت. اللهم أنت، يعني أنت الملك. الآية الأخرى اللي فيها ايه؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك ايه؟ إنك على وجه. فلهذا أنت الملك. الملك هو معناه هو المربي، وبمعنى هو الخالق، وبمعنى أنه هو الرازق، وبمعنى أنه هو المميت، وبمعنى أنه هو المحيي. فأنت في قبضته، يفعل بك ما يشاء. فلهذا هذا من أعظم الثناء عليه تبارك وتعالى، تصفه بهذه الصفة اللي هي صفته صفة الملك. فهو مليكك ويملكك ويملكك وما تملك، يعني كل ما عندك فهو له تبارك وتعالى. أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. ها أنت عاود ترجع للولاء والانتماء، هذا تنسميوه حنا تنسميوه انتماء، هذا هو الانتماء الحقيقي، ماشي الانتماء اللي تيبحثوا عليه الشباب وتيضلوا يسولوا عليه. ها الانتماء، شوفوا الانتماء كيبغيو تنتميو الحقيقي، هذا هو الانتماء، انتماء العبودية، يعني تتنتمي وتتذكر انتماءك بالقول به وبالفعل، هذا هو الانتماء. تتنتمي لله تبارك وتعالى بالعبودية، وتتنتمي للرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وتتنتمي لعباد الله تبارك وتعالى بالنصيحة لهم وبتعليمهم وبالتعلم منهم. هذه هي الانتماء، يعني قسمت لكم إلى هذه الانتماء. انتماءنا لله تبارك وتعالى باش بالعبودية الكاملة، يعني استطعنا إلى ذلك سبيلا. وانتماءنا للنبي صلى الله عليه وسلم به بالمتابعة، وانتماءنا لبعضنا به بالنصيحة والمحبة والمساعدة والمعاونة. هذه هي الانتماءات، ماشي الانتماءات هي شي حاجة اللي هي تيفهموها الشباب، بمعنى يجي وتسلط عليهم واحد الجهل وبدا تعطيهم في الأوامر والنواهي، هذا خطأ. احنا لا يأمرنا إلا ما أمرنا الله به، ولا ينهانا إلا ما نهانا الله عنه. فنحن نعصى كل من يخالف رسول الله وكل من يخالف كتاب الله، فلهذا عصيانه واجب وطاعته إن بلغنا عن الله وعن رسوله فهذا هو الانتماء. فلهذا انتماءنا للنبي صلى الله عليه وسلم بدون قيد ولا شرط، ما في لا قيد ولا شرط، انتماء متابعة. انتماءنا لله تبارك وتعالى ما في لا قيد ولا شرط، انتماء ايه؟ انتماء العبودية. انتماءنا لبعضنا فيه في التذكير بأمر الله وبنهي، فأتابعك على أمر الله وأخالفك على خلاف ذلك. فلهذا شروط به بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ إذن هذا هو الانتماء الحقيقي. فلهذا عمكم أزود كتروا لك الأسئلة، عاش حكم الانتماء في الانتماء. الانتماء خص يكون لله بالعبودية، ويكون للرسول صلى الله عليه وسلم باش بالمتابعة، ويكون لعباد الله الصالحين بهذه الشروط التي ذكرنا. فلهذا أن تقول أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي، أنت كتقدم كيف قدم آدم، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهديني لأحسن الأخلاق. قلت لكم ماشي هذيك الأخلاق ذيك المرة، الأخلاق هي إيه؟ هي أخلاق القرآن وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي أخلاق هي هذيك أخلاق المنافقين، لا، هذيك التبسمات والتضحكات هذيك المثل هي أخلاق المنافقين. ولكن الأخلاق المطلوبة هنا هي التي وصفت عائشة أم المؤمنين في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خلقه خلقه القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يطلب من الله تبارك وتعالى أن يجعل عقيدته عقيدة القرآن، وأن يجعل عبادته عبادة القرآن، وأن يجعل سلوكه سلوك القرآن. هذه هي الأخلاق بالمعنى الحقيقي، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ما الأخلاق هي الزور البوتان، لا، هذه هي الأخلاق، مفهوم؟ وهديني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا واصرف عني سيئة. إيش هي السيئة؟ هي جميع المعاصي والمخالفات والبدعية والشركية، هذا هو سوء الأخلاق. إذا كنت مشرك أنت سيء الأخلاق، إذا كنت مبتدئ أنت سيء الأخلاق، إذا كنت زاني أنت سيء الأخلاق، إذا كنت سارق أنت سيء الأخلاق، وهكذا. إذن وهديني واصرف عني سيئة، لا يصرف عني سيئة إلا أنت. وبعدين إيه؟ لبيك وسعديك، يعني ما معنى لبيك؟ استجابة لك بعد استجابة، فأنا مقيم على طاعتك، تتقر لله تبارك وتعالى بأنك مقيم على طاعته. لبيك وسعديك، والخير كله في يدك والشر لسائلك. ايش معنى الشر لسائلك؟ ما معنى هذا الكلام؟ الشر لسائله بمعنى ان الله تبارك وتعالى في صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله كلها خير وبركة. فلهذا لا يشق له من هذا الفعل يقال فيه شرير. فلهذا من وصف الله تبارك وتعالى بهذا الوصف هو كافر مرتد. فلهذا لا يوصف الله تبارك وتعالى إلا بما هو أهل له، والذي هو أهل له هي جميع الكمالات بجميع أنواعها. الكمالات في الأسماء، فله الأسماء الحسنى وتعرفونها، والكمالات في الصفات العلى وتعرفونها، والكمالات في الأفعال الخيرة الطيبة وتعرفونها، مفهوم؟ ولكن الشر قد يوجد في بعض مفعولاته، فهو بالنسبة له تبارك وتعالى فهي خير، وبالنسبة للعباد فهي لهم شر. ولهذا يقال يوجد الشر في مفعولاته ولا يوجد في فعله أبدا، مفهوم ولا لا؟ هذه نمثل واحد المثال. احنا الآن مثلا اللص، عندنا لص ثبت سرقته وإدانته، ايش حكمه من ناحية الشرعية؟ ايش ندير له؟ قطع اليد. ياك الشيء اللي كان والسارق والسارقة قطعوا ايديهم، كاين شي حاجة اخرى؟ ولا بغيتوا القانون رقم 16 و17 الله يهنيكم به، حنا خليو النهار والسارق والسارقة ايش؟ قطعوا ايديهما، مفهوم؟ هذا بالنسبة للسارق، هذا القطع بالنسبة له هو خير ولا شر؟ بالنسبة له هو شر ولا لا؟ ولكن بالنسبة للمجموعة البشرية اش يكون؟ هو خير، مفهوم؟ اذا جميع الافعال، الان لا وجدنا زاني اثبت ادانته يعني بكر واقر على نفسه بزنا، اش حكمه؟ الرجم اللي في القران، الزاني والزانيه فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. بالنسبه للزاني هذا الفعل اللي درنا له شيء كله شر، ولكن بالنسبه لغيره لان حمايه الاعراض، فاذا حمايه الاعراض وحمايه الاموال وحمايه الانفس يعني بقتل القاتل، هذا بالنسبه لعموم المسلمين كما قال الله تعالى ولكم في القصص ايش حياه يا اولي الالباب. ولكن بالنسبه للاخرين شر، فلهذا لا يضاف لله تبارك وتعالى شر في هذا الوجود ابدا. الشر هو من الانسان فقط، من هو اليه. اي بمعنى ان الله تبارك وتعالى حكيم وصاحب عدل، فلا يتصرف في ملكه الا بالخير، ولا يمكن ان يكون في ملكه ما لا يكون ان يكون في فعله ما هو شر ابدا. ولكن الشر في هذه المفعولات التي قد توجد فيظهر لنا نحن الان هي شر، ولكنها في واقع الامر هي خير. فمثلا الان اهل النار، واش تعذيبهم بالنسبه لله تبارك وتعالى هو شر ولا خير؟ بالنسبه لهم هما هو شر، ولكن بالنسبه لله تبارك وتعالى هو خير ولا شر؟ خير عدل، هذا عدل. الان الذي يحب محاب الله تبارك وتعالى هذا صاحب خير ولا صاحب شر؟ ها؟ والذي يبغض مباغض الله تبارك وتعالى هذا صاحب شر ولا صاحب خير؟ صاحب خير، صاحب خير. فلهذا يعني لا يمكن نحن الان في الوجود ان نسوي بين الشر وبين الخير ونقول هما سيان، لا، فالخير له بابه والشر له بابه. فالشر بالنسبة إلينا نحن فهو شر، أما بالنسبة لله تبارك وتعالى فهو عدل وحكمة، ولهذا لا يوجد في ملكه إلا ما يرضاه تبارك وتعالى. ولكن الشر يوجد في مفعولاتنا نحن، يعني في أفعالنا نحن، المفعولات التي تنقوم بها. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كان فقيه في العقيدة لما ذكر عن نفسه قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني، وإذا مرضت، شوف ما قالش وإذا مرضت، وإذا ما أراد أن ينسب لله تبارك وتعالى المرض قال وإذا مرضت فهو يشفين، مفهوم؟ والذي يميتني ثم يحيين. فيتحرز في نسبة يعني أدبا مع الله تبارك وتعالى ألا يصفه بهذا الوصف. وكذلك قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ايش فعل الغضب هنا؟ شكون الغضب؟ هو الله تبارك وتعالى. ولكن بني الفعل ايه؟ للمجهول أدب مع الله تبارك وتعالى. فهذا لا يجوز أن نصف الله تبارك وتعالى في فعالنا ولا في أقوالنا أن نصف الله تبارك وتعالى بفعل شر أبدا، ولا أن نصفه بوصف شر أبدا، ولا أن نسميه باسم شر. فلهذا قال والشر إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في عرف العقيدة وتفهم العقيدة تمام الفهم هو اللي قال هذا، والشر ليس إليك أنا بك وإليك. إذن تذكر دائما الانتماء نتاعك، أنا بك يعني وجودي بك يا رب ومرجعي إليك، استغفرك وأتوب إليك. عندي واحد ثلاثة الأحاديث حتىش باش نطولش عليكم يعني يسأل عنها، فأريدكم باش تسمعوا الجواب عليها جميعا. يعني غادي نقف عند هذه الصفة ونكتفي بها. الحديث الأول يعني اللي سأل عنه السائل وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة. نقول للأخ هذا اللي سأل عليه بأن هذا الحديث لا وجود له في مصنفة الحديث، وهو من وضع الدجالين الذين يفرقون أو يريدون تفرقة كلمة الأمة، وآيات القرآن كلها على خلافه، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنحن الأمة أمات الوحدة، ولسنا أمات الفرقة. ولهذا الذي يروج لهذا الحديث، ومع الأسف يوجد في كثير من كتب أصول الفقه وفي بعض كتب التفسير مع الأسف يعني تيروي تذكر هذا الحديث وتيروج له، وهم يروجون له من زمان، حتى السيوطي ذكره في الجامع الصغير وقال كلمة مشينة قلع له في بعض المصنفات التي لم تبلغنا. وهل ضاع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء حتى يقال هذا الكلام؟ فهذا حديث علامة يعني الكذب عليه واضحة، مخالف للصحيح من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا يجب على المسلمين جمع الشمل، ولا يجوز لهم التفرق باسم المذهبية لا العقدية ولا الفقهية. فلا يجوز لنا أن نفرق كلمة الأمة باسم هؤلاء أشاعرة وهؤلاء ماتريدية وهؤلاء معتزلة، هذه فرق مبتدعة. يجب على الجميع أن يرجعوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ولا يجوز لنا أن نفرق كلمة الأمة باسم المذهبية الفقهية، هؤلاء مالكية وهؤلاء حنفية وهؤلاء شافعية وهؤلاء حنابلة. فمن هؤلاء؟ هؤلاء أئمتنا جميعا. فالإمام أحمد إمامنا، والإمام الشافعي إمامنا، والإمام أبو حنيفة إمامنا، والإمام مالك رحمة الله عليهم جميعا إمامنا، والإمام الثوري إمامنا، والإمام الأوزاعي إمامنا، والإمام داود ابن علي الظاهر إمامنا، وهؤلاء كلهم أئمتنا. نستفيد من علمهم ونحتدي بحذوهم ونقتدي بما عندهم من الخير، ونرد عليهم ما عندهم من الأخطاء، فهم يخطئون ويصيبون. شاهد أن يعني هذه الأحاديث، ولهذا قلت لكم في مطلع الكلام كاين هناك مخطط محكم لضرب الإسلام المسلمين. من المخططات وهو وضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثر هؤلاء الذين وضعوا الأحاديث، يعني أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، حتى يصبح المسلمون يتعبدون ويظنون أنهم يتعبدون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يتعبدون بالكذب. فهل في أحقر من هذه القضية؟ يعني هذه النتيجة السيئة أن يصل المسلمون إلى هذه النتيجة، يظنون أنهم يتعبدون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يتعبدون بالكذب. كذب، كذبه كذب. اختلاف أمتي رحمة. ولهذا مع الأسف كان في قبل يعني مدة كان في مكة أربع مقامات، مقامات المالكية ومقامات الشافعية ومقامات الحنابلة، وكل واحد يصلي مع أصحابه. ماذا يا جماعة؟ اتقوا الله، أنتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي. فماذا؟ وما يوجد في كتبهم من كلام في بعضهم أن يندله الجدين، هل يصح أن تتزوج الشافعية الحنفي وهل يجوز له أن يعقد عليها؟ شيء غريب، كأنهم الكتابين كتاب الكتاب يجوز مثلا أن يعقد عليها بدون قيد ولا شرط. إذا المهم أن يحفظ الإخوة هذا الحديث ويعلمون منه من الأباطيل التي اخترعها من اخترعها، وهي حديث اختلافه أمتي رحمة، فهذا الحديث لا أصل له ولا وجود له في كتب السنة والحديث أبدا. الحديث الثاني، أصحابي كالنجوم بأيه مقتدتم اهتديتم، هذه كذبة أخرى. ذكره ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله ونبه على وضعه وبينا بأن هذا الحديث لا يصح. وكيف ذلك؟ وابن حزم أيضا ذكره في إحكام الأحكام وشن الغارة على الذين يضعون مثل هذا الأحاديث، ويقول يا عجبا هذا الحديث فاسد من جهة المعنى، أما من جهة الإسناد ففيه رجل كذاب يكفيه. في حمزة وشخص اسمه حمزة بن أبي حمزة ذكره رجل كذاب متروك. أما من جهة المعنى فأولا الاقتداء بالنجوم، هل كل من أراد أن يسافر أن يقتدي بالنجوم؟ يعني واحد رايح للشرق يمكن يقتدي بالنجم الذي يتجه إلى جهة الغرب؟ لا ما يمكنش، أو من جهة الشمال. فإذا كيف هذا التمثيل كالنجوم؟ النجوم ليس كلها محل الاقتداء ولا تصلح للاقتداء، وليس كل أحد يقتدي بالنجوم يعني التي يريد. فلهذا النجوم الذي يريد يتجه إلى الشرق يقتدي به بنجوم الشرق، الذي يريد يتجه إلى الغرب يقتدي بالنجم، وليس كل النجوم صالحة له إلى الاقتداء. إذا حتى التمثيل غير صحيح. ثانيا أن الصحابة رضوان الله عليهم صحت عنهم مسائل لو اقتدينا بهم فيها خالفنا المعلوم عندنا من الدين بالضرورة. أبو طلحة إذا كنتم تذكرون كان يرى أنه يجوز أكل البراد فيه في رمضان، ويقول ما يفطر، قال هذا ما هو أكل ولا هو تبروري البراد، يعني يقول ما هو يفطر ما هو في شيء، واستمر على ذلك. وفي الصحابة من كان يعني صح عن ابن عباس أنه كان يفتي بالمتعة، وهذا يصح. وصح عن بعض الصحابة وهو ابن مسعود أنه كان يطبق في الصلاة. وبجمع المسائل اللي هي خطاء عن الصحابة فهي كثيرة، فهل هذا يقتدى بهم فيها أو نقتدي بمجموعهم؟ فلهذا المتن أيضا باطل. فالشيء المهم أرحم الله تبارك وتعالى من سنده ففي سنده الكذاب، وكل حادث في سنده كذاب فهو موضوع. فلهذا ما تسمعونه، وهذا أيضا هذا الحديث يوجد في كتب أصول الفقه مع الأسف، ويستدلون به كبار أصوليين، تجد الآن متخص في معظم كتب أصول الفقه أصحابك النجوم إيه بإيه مقتبتهم اهتديتهم، ويحللوا لك ويعطيوك تحللوا تبين باش تعرفوا الناس وصلوا إلى غاية من الجهل. لأن كيف أنت تسوي أصول الفقه وأنت ما عرفت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من أين لك بأصول الفقه وأنت جاهل بالمعلوم من الدين بالضرورة من السنة؟ يعني لا تميز حتى بين ضعيفها وصحيحها. الحديث الآخر اللي ذكره الآخ الدين المعاملة، هذا شحال مرة نبات عليه بأن هذا الحديث لا أصل له ولا وجود له، وإنما هذا من وضع المنافقين لجدد المعاصرين. يعني كل منافق ما بغى يصلي وما بغى عقيدة ما بغى يلتزمش سيخرج من هذا الحديث الذي وضعه بعض الزنادقة المعاصرين. الدين الدين الله تبارك قال الدين عند الله الإسلام، بدأ بالشهادة. أحاديث الشهادة وين هي؟ وأحاديث الصلاة التي نحن فيها الآن كم هي؟ عاد نجي احنا نقول الدين المعاملة، يعني سيدنا ما بلا صلاة ولا التزام ولا عقيدة، باير الضحكة والصيرة بارك عليه، ويقول لك الدين أخي راه المسألة ماشي بالصلاة وماشي بالزكاة وماشي بالحج وماشي بالعقيدة وماشي كذا، راه الدين الدين المعاملة. أشياء المعاملة اللي عندك ما عرفتش، بغي يبيع الربا الدين المعاملة، بغي يبيع الخمر ويشربه الدين المعاملة، بغي يدير دار نتاع البغاء الدين المعاملة، بغي يدير جميع الفجور والفسوق الدين المعاملة. هذا هو الآن الكوت اللي عند هاد الناس الآن، هاد الجدد الشباب الجدد هو كوتهم، وما أكثرهم الدين المعاملة، دي يقول لك المعاملة بمعنى لو قلت له صلي وزكي وقلت له التزم ويستقم ويمشي الخطوات، تقول لك لا هذه مسألة ما عندنا، دي ما معناش. إذا ما تجيب لك حديث الدين إيه؟ الدين المعاملة، ولا ما عمركم تسمعوا؟ كلكم حافظينه. الحديث الآخر: الناس سواسية كأسنان المشط. وهذه كتبة أخرى أيضا. هذا الحديث رواه الدلمي، والدلمي إذا تفرد لا يتفرد إلا بالضعف والموضوعات في مسند الفردوس. ثم من جهة المتن، كيف يكون الناس سواسية؟ والله تعالى يقول في القرآن: أم يجعلهم متقين كالفجار، أم يجعلهم المسلمين كالمجرمين. يعني تعارض نصوص القرآن الصريحة، ما يمكنش الناس يكونوا سواسية. والله تعالى يقول: فضل الله والمجاهدين على القاعدين إيش؟ أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة. فما يمكن الناس يكونوا سواسية أبدا. فضلهم الله في العلم، يرفع الله الذين آمنوا فيه والذين أوتوا العلم درجات. فكيف يكون الناس يشوف هذه الكذابين ما تفكرش، ولكنهم مقصدهم بالمخطط اللي كنقول لكم أنا دائما غادي نعبر عليه بالمخطط، المخطط الذي وضع في القرون الأولى. المقصود أنهم يجعلون الناس يتعبدون الله تبارك وتعالى بالكذب، ويجري على ألسنتهم الكذب. وما أقبح بالأمة أن تكون الأمة أمة كذب. يعني بدل إحنا نقرأ ما في البخاري وما في مسلم ويجري على ألسنتنا تجري الأحاديث الصحيحة، بدأت تجري الأحاديث الموضوعة. إذا قمنا بالبروة وأردنا أن نخطب، نخطب بالموضوع. إذا أردنا الوعظ نعظ الناس بالموضوع. إذا أردنا أن نتدين، نتدين بالموضوع. ويكفي قبح أن نصل إلى هذه الدرجة، وقد وصل إلى المسلمون مع الأسف من قديم الزمن. يعني كم من الأحاديث، كم الآن تحارب في الأحاديث الموضوعة، كم عددها؟ بالآلاف. يعني معظم كتب الرقائق مع الأسف. الحديث الآخر المكتوب قال: من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع. هذا أيضا خرجه أبو نعيم في الحلية وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. وعقلوا على الجديد نقول لكم عنه. حديث آخر: لا تجلسوا عند كل عالم إلا إلى عالم يدعوكم من خمس إلى خمس، من الشك إلى اليقين، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الرغبة إلى الزهد، ومن الكبر إلى التواضع، ومن العداوة إلى النصيحة. هذا أيضا أخرجه أبو نعيم في الحلية وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. يعقلوا على الأحاديث اللي ذكرت لكم. والمهم احنا ان شاء الله غادي ندون تلقاو من الإخوة الأحاديث الدينية تكون عندهم معنى ما يتعلق بالحديث، ما يتعلق بالحديث، حتى نحاول أن نعرف الإخوة خطر الأحاديث الموضوعة والضعيفة. وهذا الخطر كما قلت مخطط، يعني حتى المسلمون يعني ما يكون عندهم إيه؟ يكون عندهم دين صحيح. ونحن والله الحمد عندنا في الأحاديث الصحيحة ما في كفاية، ما نحن بحاجة إلى هذه الأباطيل وهذه الخزعبلات. الدين المعاملة، اختلاف أمته، اختلاف أمته رحمه. وإيش نقول خربت هذه؟ وإيش لنا بها علاقة يعني بالضبط؟ يعني أنا حافظنا كل ما في صحيح البخاري وكل ما في صحيح مسلم، أخذنا ما في صحيح البخاري وما في صحيح مسلم. والله يا أمر عجيب. بالنسبة للإخوان راه كاين واحد الكتاب لأخيكم محمد بن عبد الرحمن المغراوي بعنوان العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية وقدرتها على مواجهة التحديات، فمن أراده فهو في المكتبة في الفوق. وكتاب آخر وهو مهم جدا هو كتاب بدعة التعصب المذهبي للشيخ عيدي عباسي. وكتاب آخر أيضا مهم في العقيدة معارج الألباب في معرفة الحق والصواب للشيخ النعمي، وهو كتاب جيد مفيد في الرد عليه على بعض مبتدعات اليمن وبيان سفاههم فيه في العقيدة، وهو كتاب مهم جدا. فالمهم الذي يريد أن يأخذ من هذه الكتب فالمكتبة عند إشارته، ويجب علينا جميعا أن نتعاون عليه على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بالنسبة للجماعة بعد جماعة، إذا كانت الجماعة تقصد الطعن في الإمام فهذه لا تجوز بالإجماع. أما إذا كانت الجماعة فاتتها الصلاة وعن غير قصد فلا نرى في ذلك مانعا، والنصوص العامة تدل على ذلك، وحديث صدقة يؤيد ذلك ويؤكده، وقد أجاز المانعون الصلاة في المساجد العامة، يعني المالكية والحنفية الذين منعوا، والشافعي الذين منعوا الصلاة إعادة الجماعة أجازها في المساجد العامة. فلهذا نحن إذا خرجنا من هذه القضية وهي قضية الطعن في الإمام فنرى في ذلك الجواز لعموم نصوص الجماعة التي دلت على ذلك. احنا قلنا بأن الله تبارك وتعالى أسماؤه كلها خير، وصفاته كلها خير، وأفعاله كلها خير، وما يقع في ملكه منه تبارك وتعالى إلا الخير، ولكن الشر يوجد في بعض مفعولاته. ما معنى هذا الكلام؟ أي في بعض مفعولاته أن الشر قد يكون ظاهرا للناس بأنه شر، وقد مثلنا لذلك بقضية السارق وقضية الزاني، فالفعل لهذا الزاني هو بالنسبة إليه شر، وبالنسبة للآخرين هو خير، فلهذا لا يقع في ملكه إلا ما يريد. وما خلقه تبارك وتعالى، خلق كل ما خلقه خلقه خير، فلا شر فيه، فخلقه تبارك وتعالى ما فيه شر أبدا، ولكن الشر يوجد مضافا في بعض مفعولاته بالإضافة إلى المفعولات. فلعل الأمر يعني عندكم واضح ولا لا؟ في شيء إشكال يعني في القصير؟ لا ما يمكنش، لا بالتي، لأنه قضية ختم الله على قلوبهم، هذا أيضا نرجعه إلى عدله تبارك وتعالى، فهو يعلم السر وأخفى، علم تبارك وتعالى بأن هذا الشخص لا يمكن أن يستفيد ولا يمكن أن يتعلم ولا يمكن أن يكون، فاقتضى تبارك وتعالى حكمته وقدرته العامة إرادته العامة أن يكون على هذا الحال. فبالنسبة لله تبارك وتعالى يعتبر هذا شر؟ نعم لا، ولكن شر بالنسبة للمختوم عليه لصاحب الختم، أبن ما بالنسبة لفعل الله تبارك وتعالى فلا شر فيه أبدا. فمن أين يدخلون معتزلة ولا غيرهم من نسبة الشر إلى الله تبارك وتعالى؟ ما في من أين يدخلون، مفهوم؟ أيوة. لا، ولكن الشر بالمفعولات، ما هو خلق هو تبارك وتعالى، ما يخلق الشر، الشر ليس إليه، ما هو منه، ولكن بالنسبة للمفعولات يوجد فيها شر بالنسبة لله، بالنسبة لهذا شر، ولكن بالنسبة لله تبارك وتعالى فيه شر؟ لا، ما كاينش الشر، فعله ما يكون فيه شر أبدا. وراني وضحت القضية يعني واضحة يعني.